يا ربي أنا مكسور بزرع في قلبي الخوف، ما بقولش كلمة حق لو شفت سيف مقصوف. يا ربي أنا مكسور بزرع في قلبي الخوف، ما بقولش كلمة حق لو شفت سيف مقصوف.